إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أولئك هم الصادقون

العظيم. الله الله بل عجبوا أن جاءهم منذر فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد ما ينقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ فَكَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا أَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها

ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك رضاءك فبصرك اليوم حديد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد

صدق الله العظيم.